كانوا يا جماعه الحته الواحده بس من خيبر فيها 40,000 نخله، كان معاهم امدادات تموين غذائيه تكفي سنين كامله. كان العرب بيسموا خيبر ريف الحجاز، يعني المكان اللي مليان الخير في الحجاز. كان يا جماعه التسليح بتاعهم رهيب، كان عندهم تفوق عسكري على كل العرب مجتمعين زي الوقت بالظبط. كان عندهم اسلحه اسمها الدبابات رهيبه، واسلحه اسمها المنجنيق، اسلحه العرب ما سمعوش عنها اصلا. وكانوا اقتصاديا اقوياء جدا، لانهم كانوا بيسلفوا العرب بالربا لغايه ما ربنا انتقم منهم ويدخل الرسول عليه الصلاه والسلام اطول حرب في تاريخ الغزوات كلها، اطول حرب، ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام اخطر حرب. كانوا 8 معارك، كل مستوطنه من دول كانت بمعركه كامله من المعارك يا جماعه. الثمان حصون دول، الثمان مستوطنات دول، كل مستوطنه كانت هيدور عليها معارك ضاريه زي ما هنشوف الوقت. الثمان مستوطنات، مستوطنه واحده بس الاولانيه دار عليها معارك فضلت ضعف بدر واحد مجتمعتين 7 مرات في المده 15 يوم. كان اشرس معركه، لان النبي عليه السلام كان اليهود عارفين انها معركه وجود، وكانوا متوقعين لو النبي اثرهم انهم هيتقتلوا زي بني قريظه. كانت اخطر معركه، لان اول مره النبي يحارب ناس معاها الاسلحه ديت ومعاها التسليح ده. باختصار يا جماعه عشان ندخل في الغزوه، اليهود خيبر سنه 7 هجرية نسخه من دوله اسرائيل سنه 2009 الوقتي. الاقتصاد الرهيب اللي مصوا دم العرب فيه، التسليح والتفوق العسكري على المنطقه كلها، المستوطنات اللي بتتكون منها الدوله، الحصون زي الجدار العازل اللي بانينه الوقتي. ويوصل جيش المسلمين، اليهود يشيلوا من النساء والاطفال من اول 4 حصون يحطوهم ورا ويحطوا المقاتلين بس في الحصون القدمانيه. النبي عليه الصلاه والسلام الجيش بتاعه كان جيش فقير جدا، كانوا لسه المسلمين مش لاقيين ياكلوا يا جماعه، اول مره يلاقوا ياكلوا بعد فتح خيبر، اول مره يشبعوا. واحد من الصحابه كان عليه دين ليهودي، اليهودي قال له تسدد الدين قبل ما تطلع. الصحابي معهوش 5 دراهم، باع هدومه عشان يسدد الدين عشان يطلع. الصحابه باعوا هدومهم عشان يحاربوا اليهود، باعوا هدومهم عشان ينتقموا من اليهود. سيدنا علي كان مريض جدا، نايم في الفراش طريح، مريض مرض رهيب، كان عينيه كانت شديده الالم وفيها رمض شديد. كان بيقول والله يا رسول الله ما ابصر سهلا ولا جبلا ولا ابصر موضع قدمي. كان رابط عينيه من شده الالم، وكان لازم حد يسنده وهو ماشي، وكان نايم طريح الفراش. لما سمع ان النبي خارج خيبر صرخ عليه في صحيح البخاري، انا اتخلف عن رسول الله؟ انا الرسول يطلع وانا ما اطلعش؟ شالوه هو طريح الفراش ينقلوه، مش عشان يقاتل، عشان يبقى موجود مع النبي في المعركه. الصحابه عمرهم ما خدوا اجازه مرضي زي سيدنا علي، ما قالش اجازه مرضي يا رسول الله. عمرو بن الجموح خرج غزوه احد وهو بيعرج وما قالش اجازه مرضي. عمرهم ما صحابيه خدت اجازه وضع، اسماء هجرت وهي في الشهر 9. عمر ما صحابي خد اجازه تحسين دخل. ابو هريره يا جماعه ما كانش لاقي ياكل وفضل 3 سنين ملازم النبي. عمر ما صحابي خد اجازه اعتيادي من نصره دين الله. ما فيش اجازات في الدعوه، ما فيش اجازات في نصره الدين. كانوا بيحاربوا بكل قوتهم وطاقتهم. يوم تبوك يسيبوا الثمار في المدينه ويخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش اجازات لاي سبب من الاسباب. ويوصل الجيش لخيبر، يوصل بالليل، 1420 مقاتل ومقاتله، حتى النساء، حتى بنات اعدادي، حتى الاطفال، الكل خارج عشان ينتقم من اليهود. جيش محمد رايح ينتقم من اليهود. ويوصل الجيش بالليل، وبالصباح يهجم الرسول عليه الصلاه والسلام على يهود خيبر وهم خارجين لمزارعهم الرهيبه. اول ما يشوفوا الرسول يجرم ويقفلوا عليهم الحصون ويقولوا محمد والخميس، محمد والخميس، جيش محمد جه، جيش محمد جه يا يهود خيبر. النبي عليه الصلاه والسلام شايف قدامه 10,000 واحد بيجروا زي الفيران من 1400 صحابي. النبي يقول الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. وتبدا المعركه، وتدور معركه ضاريه رهيبه حوالين اول حصن. بس لسه احنا في اول حصن. اول حصن كان اسمه حصن ناعم، كان حصن رهيب. اليهود خرجوا منه النساء والاطفال، رجعوهم ورا وفضوه من الاكل ومن كل حاجه عشان المسلمين لو دخلوه ما يلاقوش اي امدادات، وكان الابراج بتاعته قعدوا يرموا المسلمين بالاف النبال والسهام عشان يرجعوهم ويقتلوهم، وكان كان يهود عدد رهيب ورا الابواب الحصينه بتاعته. الجدران بتاعه حصن ناعم ما كانش حد يعرف يخترقها، كانت عايزه من جانيك عشان تتهد، والمنطقه اللي قدامه كانت منطقه مكشوفه، الصحابي اللي يقرب يتضرب على طول. اول يوم في حصن ناعم في محاوله اختراقه اتجرح 50 صحابي، اصيب 50 صحابي واتقتل صحابي يا جماعه، كان الموضوع خطير. فضل 15 يوم الصحابه حواليه مش عارفين يعملوا مع اليهود حاجه، الرسول نزل يقاتل بنفسه ونزل يجاهد، بس الحصون كانت رهيبه. الرسول فضل يبعت كتيبه ورا كتيبه ورا كتيبه من المسلمين، محدش عارف يفتح الحصون، كان القتال بيبدا من اول النهار لغايه ما الليل يدخل، ما كانش المسلمين واقفين قدامهم مش عارفين يعملوا ايه، وفجاه تتفتح الحصون ويخرج مئات الجنود اليهود ان لم يكن الاف الجنود اليهود بالسيوف بتاعتهم، ويهجموا هجمه واحده على المسلمين. المسلمين يقفوا يحاولوا يصدوا الهجوم بكل طريقه لغايه ما يقدروا يرجعوا اليهود للحصون تاني ويقفلوا الابواب. المسلمين واقفين في نفس اللحظه يلاقوا الاف السهام جايه بتضرب عليهم من فوق، المسلمين مش مصدقين. اليهود استدرجوهم لغايه الابواب بعد كده قفلوها وامطروهم بالسهام، والمسلمين لسه بيحاولوا يجروا ويبعدوا يلاقوا الابواب اتفتحت تاني، والجنود اليهود خارجين وراهم بالسيوف تاني. كانت ايام ضاريه، كانت ايام رهيبه. خيبر ما اتفتحتش بالساهل، خيبر اتفتحت لما كان في رجاله استحملوا اللي محدش يقدر يستحمله. وفي اليوم ال 14 الرسول عليه الصلاه والسلام يعلن: لأعطين الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ده مين يا جماعه؟ يطلع سيدنا علي المريض طرح الفراش، اضعف واحد في الجيش يا رب، عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود مش عايز قوه، عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود مش عايز عدد، اضعف واحد، المهم القلوب، المهم يحب الله ورسوله. سر كل فتح في حياتك انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه اخر واحد كانوا يتوقعوا علي، كلهم كانوا مستنيين يبقى هم اخر واحد يبقى سيدنا علي. يا جماعه قوموا، اوعى تقول امكانياتي ضعيفه، اوعى تقولي وانا هعمل ايه. علي بن ابي طالب اتنقل جثه ممدده، ربنا فتح على ايديه الحصن. الرسول عليه السلام يدي الرايه لسيدنا علي، يطلع سيدنا علي ويقوم طالع مرحب قائد اليهود في الحصن، يقول: قد علمت خيبر اني مرحب، ويمسك السيف ويتبقطر على الفرس، ينقض عليه سيدنا علي ويبداوا يتبارزوا مبارزه رهيبه، يقتلوا سيدنا علي ويكبر سيدنا علي، ويقوم ينقض بعد كده ياسر اللي هو مسك القياده بعد مرحب، ويقول: قد علمت خيبر اني ياسر، وينقض الزبير بن العوام عليه. صفية ام الزبير تصوت: يا رسول الله وحيدي ابن الوحيد، يقول لها: انه قاتله، ما تخافيش على الزبير. ينقض الزبير على ياسر يقتله، ويتقتل خمسه من قواد اليهود قدام الحصن. علي بن ابي طالب يستغل ان ابواب الحصن اتفتحت ويهجم المسلمين بعد 15 يوم داميه، ويخترقوا الحصون ويتسلقوها ويفوزوا باول حصن بعد 15 يوم داميه. يفتحوا اول حصن، احنا لسه يا جماعه لسه 7 حصون لسه لغايه دلوقتي. الحصن لما اتفتح المسلمين دخلوا مفيش لا اكل ولا سلاح، وبعدين مدة الحرب طولت، هنجيب اكل منين؟ يدخلوا على الحصن التاني. الحصن التاني اليهود كلهم بتوع الحصن الاولاني هربوا على التاني، بقوا عدد كبير، بقوا 500 مقاتل في الحصن التاني غير اللي هرب بقى للباقي، 500 مقاتل واقفين من اليهود. والمسلمين في الوقت ده حصلت لهم مجاعة رهيبة لدرجة كانوا هياكلوا لحوم الحمير اللي كانوا جلودها في شعب ابي طالب من كتر الجوع، والرسول يأمرهم انهم يتركوها، حرام حرام اكلها. 3 ايام حوالين الحصن مش عارفين يعملوا ايه، بطونهم بتتلوى من الجوع، كانت مجاعه رهيبه ما كانوش عاملين حساب المده دي كلها 3 ايام، ولو كانت طولت المده اكتر من كده كانت بقت كارثه. يفضل اليهود يرموهم بالسهام لغايه ما يتقتل 2 من شاهد وبدر، وبعدين وفجاه تتفتح ابواب الحصون ويحصل هجمه 500 يهودي بالاسلحه بتاعتهم. الحصن ده بالذات كانت اسلحته رهيبه، الحصن ده بالذات كان له كذا سور مش سور واحد. الحصن ده عرف المسلمين